بالنسبة لنا ورايين. الله الله تبقى أهل السنة تبقى أهل السنة ما ودعك ربك وما قلت عليك يا Thank you. Let's go. مدعو خلاص الله Oh!